وحسبوا ألا تكون فتنة. حسبوا ألا تكون فتنة، حسب يعني حسبوا، في حسب وفي إيه حسبة. حسب بمعنى حد الحساب يعني، وحسب بمعنى ظن، بك حسب يحسب خلاص، ودي حسب يحسب. يبقى الخلاف بين الماضي وبين الايه وبين المضارع. احنا لو افتكرتم قلنا النسب اللي بتحدث في الجمل اما ان تكون معتقدة وعليها دليل زي ما قلنا، واما ان تكون امر لسه مش معتقد بترجحه بتسويه، يبقى شك او ظن. اهو الحسبان ان تعتقد شيئا راجحا ان يكون. وحسبوا الا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. من الذين حسبوا؟ حسبوا الا تكون فتنة، هم الذين اخذ الله عليهم الميثاق في قوله لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل. طب هم كذبوا بعض الرسل وقتلوا البعض ليه؟ ام قال لك لانهم ظنوا، يعني مش علم يقيني بس شيء راجح كده عندهم، رجحهم ان لا تكون فتنة. وما هي الفتنة؟ الفتنة زي ما قلنا الاختبار، والاصل فيها عرض الذهب على النار ليتميز المعدن اللي فيه موش خالص يطلع. يبقى الفتنة هي الاختبار، والاختبار اما ان ينجح الانسان فيه واما ان لا ينجح. فهم حسبوا ان دي مش اختبار. ليه الحساب ده جه منين؟ قال لك ما هو النظرية الغلط اللي عندهم، نحن ابناء الله واحباؤه، ان النار لا تمسنا الا ايام معدودات، ما دام بس حته القمه بتاعت عباده العجل دي، انما الباقي سهل يعني. لكن لو الحسبان بتاعهم ده صح ولا مش صح؟ مش صح. ليه؟ لان هو المنهج بت جاي كده ولا المنهج جاي نظام حركات الحياه اللي يعمله المؤمن. فكان الاصول انهم يقولوا لما جه منهج افعل دي وما تفعلش دي، افعل ان كل شيء بايه. ومن العجيب انهم هم حسبوا اللي هم ظنوا يعني، وما حسبوش. يعني كان الاصول ياخدوها في ايه؟ ياخدوها في حسابهم، يعني يعملوا حسيبه. هم ظنوا انما ما ايه؟ ما حسبوش. يبقى حسبوا وما حسبوا. كان المفروض انهم يعملوا ايه؟ انهم يحسبوا. الحساب ده هو اللي بيضمن مثلا صحة الكذا ولذلك كل شيء عند ربنا هيبقى بحساب، حساب لك وعليك. ومن العجيب انه ساعة يؤاخذك يقول لك لك وعليك، وساعة ما يرزقك يرزقك من غير حساب. اللي يجي منه يبقى من غير حساب، واللي ياخده منك يبقى بحساب. شوف المعاملة بقى. وحسبوا ان لا تكون فتنة، يعني ما يكونش فيه اختبار ومش محاسبين عليه وهو الى اخر. لن تمسنا النار الا ايام معدودة والشغلة بتاعتهم. وحسبوا ان لا تكون ايه فتنة. جيا كنا جالنا خطاب مرة انه بيقولوا ان الخطاب بيقول كيف تقولون في قواعدكم ان ان بتايه بتنصب الايه الفعل، مع انني سمعت واحد بيقرا في الاذاعه وبيقول وحسبوا الا تكونوا فتنه. خدوا بالكم من هاي الايه هنا، وحسبوا الا تكونوا ما فيش معنى ترضي، انما هو اذا سمع مره واحد بيقرا بالقراءات السبعه فقال حسبوا الا تكون الا تكونوا يعني مضمومه. يبقى هو اللي مستعجب ازاي دي الفعل المضارع يبقى مضموم بضمه مع انه قدامه ايه؟ قدامه ان، وان دي بتعمل ايه؟ بانه بتنصب. يعني نظرا لان ثقافته مش ايه؟ مش عربيه، وما يعرفش ان دي قراءه ثلاثه من اكابر القراء ابو عمرو وحمزه والكسائي يقول حسبوا ألا تكونوا ألا تكونوا إيه أول ما تسمعها صحيح تبقى صعب عليك شوية مثلا، إنما لو أنا مثلا عارف في اللغة إن أن اللي بتنصب الفعل دي لازم تيجي بعد فعل يدل على العلم واليقين والتبين، نقول له اللي بعد علم ما تنصبش، اللي بعد علم علم أن سيكون سيكون ولا سيكون علم أن سيكون منكم مرضى. لو كان بقى عارف إن أن إذا جاءت بعد مادة علم أو تيقن أو تبين تبقى مش إيه مش ناصبة، لأن أول قاعدة كده يقول لك إيه وبلان انصبه وكي، بلان انصب الفعل وانصب بإيه بكي أيضا، وأن لا بعد علم لا بعد إيه علم، والتي من بعد ظن يعني حسب وظن ممكن تنصب وممكن إيه تسقط. فالذي رجح وجود الفعل يرفع، واللي مرقل ده مش متيقن ينصب، مفهوم؟ يبقى حسبه ألا تكونوا بقراءة الكسائي وأبو عمرو وحمزة دي مبنية على إن حسب فيها رجحان، والرجحان ده يخرج من الإيه من اليقين. طب إذا حصلت كده تبقى المسألة إيه، وهتفتكر إنها أن الناصبة دي أصلها أن المؤكدة، اسمها أن الإيه ما إيش أن الناصبة، فإياك أن تأتي بعد علم وتقول إن أن اللي موجودة دي أن الناصبة للسام، دي أصلها مخففة من أن مخففة. وفين اسمها علموا أنه أي الحال والشأن تكون فتنة، الحال والشأن تكون إيه فتنة، وبلا ننصبه وكي كذا بأن لا بعد علم، والتي من بعد ظن فانصب بها والرفع صحيح واعتقد تخفيفها من أن تبقى مخففة. خلاص يبقى علموا أن سيكون دي بتاعتنا على القاعدة، حسبوا أن سيكون تبقى على القاعدة ولا لا، اللي سمعها بقى اسمعها إيه بقراءة الكسائي وعمرو أبو حمزة أبو عمرو وحمزة سمعها بالرفع، نقول له ايوه بالرفع ليه لانها بعد حسبة، وحسبة من افعال الركحان، فالذي يرجح الحدوث يرفع واللي ما يرجحش الحدوث يبقى ينسب، انما الاثنين متفقين على كلمة فتنة انها بالايه انها بالايه انها بالرفع، وحسبوا الا تكون ايه فتنة. بعدين وقع ان لقى بقى هنا برضو في الصياغة في الاسلوب شيء ثاني، واحد يقول الا تكون فتنة، طب ما تكون بترفع الاسم وتنصب مين الخبر، مش تكون دي من كان ما كان بتدخل على المبتدا والخبر، ترفع المبتدا وتنصب الخبر، طب تكون فتنة ان تكون او تكون ففتنة اسم مين اسم تكون، يقول له انت بتسميها اسم تكون، طب اسم ان سمتها اسم تكون قول ده اكتفت بمرفوعها ملقاش خبر ملهاش ايه؟ ليه يا فاهم ملهاش خبر؟ أم قالك لأن دي بيسموها كانت تامة. كان الايه؟ تامة. كانت التامة. ليه ده في قالك كان النقصة وكانت تامة. ليه يقول نقصة وتامة دي ايه؟ بدنا نعرفها عشان لما تقرأ القرآن. لما تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. كان فعل ماضي. وذو عسرة اسمه هتقول اسمه، واحد يقول لك واين الخبر وان كان ذو عسرة فنظرة الى، نقول له هي كان دي مش بمعناها النفس ده كان تابع، طب تم يعني قال لك بمعناها بوجد معنى ايه وجد، وان وجد ذو عسرة فنظرة الى ميسرة، طب بدي نعرف تم ونقص يعني ايه، يقول لك في اخر الفاظ اللغة دي اللي انت بتسمعها كل لفظ تنطق به يدور حول امرين اثنين، يا لفظ مهمل مش مستعمل في اللغه يا لفظ مستعمل، انت لما تقول زيد اللفظ ده مستعمل ولا لا، طب وديز مش مستعمل، انما لفظ ولا مش لفظ، اذا فالالفاظ تنقسم قسمين، الفاظ كل ما يتلفظ به تنقسم الى قسمين مستعمل ومهمل، المستعمل يبقى له معنى، المعنى بتاعه ده ساعة ما يجي اللمس يجي المعنى في الفعل،

انما الوجود ده له حالات متعدده. كان ايه؟ ابيض. كان ايه؟ اسود. كان مجتهد. كان ذكي. كان غبي. كان فقير. كان في حاجات ثانيه. يبقى اول حدث يحدث بالنسبه للكائن الوجود. فان اردت الوجود فقط من غير شيء جديد طارئ يبقى اسمه فعل ايه؟ تام. ما يعص خبر. وان اردت الوجود وشيء اخر مع الوجود يبقى ده فعل ايه ده؟ تقوم تكمله بايه؟ تكمله بالخبر. خلاص؟ وحسب الا تكون فتنة اي الا توجد فتنة. يبقى هنا الفعل تم ولا لا؟ يبقى ما يعص ايه؟ ما يعص خبر. اتفهمت اظن بقى. وحسبوا الا تكون فتنة فاموا وصلوا. ما دام حاجه مش اختبار ويعني ايه اللي يحصل زي الولد اللي بس فيه من المدرسه انه بس ابوه وامه بدهم يروح المدرسه طول النهار يتفيه يبعد عنهم ويقعد ولا فيش امتحان ولا فيش نجاح ولا بتاع. يوم ما دام يعرف ان الحكايه دي ما فيش فيها لا اختبار ولا اي حاجه يعمل ايه؟ يطلع من المدرسه واخد كتبه ويروح يقعد في المدرسه يتحدث ويتكلم وبتاع. لو كان عارف ان في اختبار بقى كان ما عملش كده. أم هم ظنوا أن الرسالات والمناهج دي مسألة ما فيش معها إيه؟ اختبار. نعمل ولا ما نعملش؟ دي مسألة سهلة. خلاص كده؟ أم لما عرفوا كده عموا وصموا. الولد اللي فايق إن أبوه وداه المدرسة عشان يمنع مشاهدته في البيت ويريح دماغ أمه منه وبس حتى يقعد فيها كده، لا بيذاكر لا بيسمع للمدرس ولا بيقرأ. خلاص؟ هم واخدين فيهم إن الرسالات جاية إيه؟ جاية كده شغلة لعبة كده. فعموا وصموا. احنا قلنا ان وسائل ادراك النفس البشريه ايه؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم هيك لا تعلمون شيئا وجعل لكم ايه؟ السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. تجيلكم معلومات زياده بقى تقولوا تشكر ربنا عليه. تبقى وسائل الادراك ايه دلوقتي؟ سمع وبصر. طب السمع اللي هو الاداه اللي قام قال لك لا، لان اللي بتشوفه عينك واللي بتسمعه ودنك، اللي رقعته اوسع، اللي بتشوفه واللي بتسمعه ده. اللي بتشوفه ده تجربتك انت، انما اللي بتسمعه تجربه كل غير اللي يبقى ايه اللي واسع؟ السمع. ولذلك افتكرهم ان احنا قلنا ان السمع وسيلة الإدراك، وهي التي توجد أولا في الإنسان حين الولادة. أول حاجة تتولد إيه؟ السمع. تيجي لما الولد يتولد لو جبت صبعك عند عينه كده ما يرميش لأنه مش شايف حاجة لسه. يقعد بقى لحد يمكن 10 أيام مثلا وبعدين يبقى يشوف. إنما تعالى صوت وريح ودنه انفعل. يبقى أكن حاسة السمع هي اللي إيه؟ خلاص. ولذلك انشاكم وجعل لكم السمع الجمع الاول وبعدين الابصار وبعدين الافئده والعقول والبتاع الفيزيائيه تيجي ايه بعدين. فتعموا وصموا. الاول بيسالهم عن التجربه الشخصيه فيهم لان يسمع عن الغير بقى، لكن اللي بتشوفه انت فعموا اي دي الامور اللي متعلقه بهم ما شافوهاش. لم ينظروا في ايات الكون ولم يسمعوا البشير ولا النذير ولا المنهج من الله ويقعدوا يتبعوا. يبقى اول حاجه عاتبهم على ايه؟ على ما يتعلق برؤياهم هم. انما الاذن دي بتسمع من الغير. تسمع من مين؟ فالاول حاجه عليهم انهم ما استعملوش ايه؟ الاله اللازمه بتاعت عينيه. وبعدين صبر صدق انه ما شافش ولا نظر الى ايات الكون. وبعدين الرسول جه قال يا اخي انظروا انظروا في كون الله اعتبروا. بص شوف كده العالم ايه. بعد ما يقول له الاول كان غافل بايه؟ ما شافش. طب حتى لما نبه برضه ما يشوفش. يبقى فعموا وصموا منطقيه ولا لا؟ منطقيه. فعموا وصموا. وبعد ذلك قبل الله منهم. عموا وصموا. ولما ربنا نجاهم مثلا من فرعون وفلق لهم البحر ومشهم، بمجرد ما طلعوا من البحر مروا على قوم يعكفون على اصنام الله. قالوا له عايزين اله كما لهم الهه. وبعدين قال اقتلوا انفسكم وتوبوا الى توبتهم، يعملوا كل ذنب وبعدين ربنا ايه يتوب عليهم، فعمروا وصلوا وبعدين تاب الله عليهم. احنا قلنا من التوبه فتح مجال للنفس السويه لتنطلق في الخير من جديد، لان لو ما ربنا كان اللي اذنب ذنب ما يتوبش عليه ماذا يكون موقفه؟ يتمادى ويبقى فائز زي ما بيقولوا، فكونه بيقبل توبته يبقى معناه ايه؟ انه بده يحمي المجتمع من شره. فتوب التوبه دي مراحل، يشرع الله التوبه خلاص علشان عبيده يتوبوا وبعدين هو يقبل التوبه. يبقى كم مرحله دلوقتي؟ الاول انت لا تتوب الا اذا كان الله قد شرع لك التوبه. يبقى اول حاجه يشرعها ولا ما يشرعها شيء؟ فلما يشرعها تعملها انت، ولما تعملها يقبلها ولا ما يقبلها شيء؟ هذه معنى ثم تاب الله عليهم ليتوب. تاب الله عليهم يعني طب ده هو هيتوب عليهم التوبه القبول الا بعدين. يبقى تاب الله عليهم يعني شرع لهم ان يتوبوا ليتوبوا وبعدين يتوب عليهم. يبقى كم مرحله دلوقتي؟ يبقى ثلاث ايه؟ ثلاث مرحله. فهم عموا وصموا، لطف الله بهم ولطف الله بالخلق منهم فقبل ايه؟ وبعدين ايه اللي حصل ثاني؟ عموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. عموا وصموا. طب عموا احنا بنقول مثلا يعني الفعل عمي ومسند الى مين؟ الى جماعه. عموا زي اكلوا زي شربوا زي حضروا. طيب يبقى الفاعل فين؟ مش الواو ده بتاع الجماعه اللي معانا دي؟ اكلوا اكل والواو الجماعه هي الفاعل. طب ما كثير منهم تيجي تعمل ايه هنا بس؟ عموا وصموا. عموا وصموا كأن قائلا قال انت يا الهي كل مره تقول اكثرهم فاسقون يبقى في ناس برضو ايه؟ يبقى لما يقول عموا وصموا واسكت يبقى كأنهم كلهم. يبقى قضيه الاحتمال اللي كانت موجوده في كثير من الاشياء اكثرهم ويبقى الاقل كويس اتمسخت هنا ولا ما اتمسختش؟ لو قال عموا تاب عليهم ثم عموا وصلوا يبقى معناها ايه؟ انهم كلهم. طب كلهم ده انت لسه بتقول ان كثير منهم ومش عارف ايه ام انك يبقى اذا كلمة كثير جاءت مع ان الواو تغني عنه انما تقول له جاءت لحكمة. فعموا وصموا تقول له لكن يا رب انت كنت بتقول لنا ان في بعضهم يعني كويس، فهل هم كلهم عموا وصموا؟ فكأن كثير منهم جاءت جوابا لسؤال قد يسأله السائل. عموا وصموا هي تقول ايه؟ اكلهم؟ تقول كثير منهم. ليه كلهم جاءت من دي؟ لان الله استثنى كثير قليل، فتيجي تقول له دي هتنسخ الكلمه اللي انت قلتها تمام، اللي اكثرهم فاسقون يبقى بعضهم مش كده بعضهم كويس، لكن عموا وصموا دي تبقى ايه؟ كلهم. فكأن سائلة كلمة كثير دي جت عشان نتنبه الى ان الحق سبحانه وتعالى ساعة ما قال حاجة مش نيتي غير فقال عموا وصموا كأن سائلا سأل قال اهم كلهم؟ قال لك لا كثير منهم. وفيك الان انسجر ولا لا؟ دي بقى ابن مالك لما جه قاعد القاعده دي في يعني لغه كده يسموها لغه لو تضحكوا شويه اسمها لغه اكلون البراغيث. هي الاصول اصول اكلان الايه؟ البراغيث. ما يجيبش الواو فاعل والبراغيث برضه فاعل، الاثنين يبقوا فاعل. ما ينفعش لما تسند الفعل الى اثنين او الى ايه؟ جماعه، جرد الفعل من علامات التسنيه وعلامه الجمع. ما تقولش قام زيد وعمر، قل قام زيد قاموا المحمدون او قاموا التلاميذ، دول هات واحده منهم. ما تجمعش الاثنين لان المدلول الواو هو مدلول مين؟ هو مدلول التلاميذ. فبيسموها لغه اكلون الايه؟ البر. اهي دي جايه على لغه اكلون الايه؟ ولذلك قال وجرد الفعل اي من علامه التسميه والجمع إذا ما أسند لاثنين أو جمع كفاز الشهداء. وقد يقال ساعد وساعد والفعل من ظاهر بعض مسند ويسموها لغة حكمون البراغيث. مفهوم الكلام ده؟ فعموا وصموا كثير منهم. ما تقولش بقى اللي دي جت على لغه حكمون البراغيث زي ما يقولوا السطحيين. قولوا لا ده جاي لمعنى. هذا المعنى ان كثير منهم صححت كل الايات اللي بيقول اكثرهم ايه فاسق. فعموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعمل. بصير غريب ده بصير يعني مشاهد وليس مع العين شيء. مش كده ولا ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. اظن المسألة دي احنا يعني قتلناها بحثا في كثير يعني قلنا فيها كل ما نقول. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. في ثلاث ايات تتعرض لهذه المسألة. كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. ادي واحد. لقد كفر الذين قالوا ان الله خالق فلاس. ادي آية ثانية. قد كفر الذين قال المسيح وامه الهيه. الله. يبقى اذا الخلاف في المسألة جاي على ثلاث صور. طائفة تقول المسيح هو الله. طائفة تقول لا المسيح وهي اثنين تانيين وثلاثة مكونين شركة. الثانية الام هو وامه الهيه. خلاص كل واحدة لها رد. الرد ده ايه ازاي؟ قالت الرد بيجي من ابسط شيء تشاهده في الوجود للكائن. الانسان زي ما قلنا سيد الكون. سيد الكون اللي ادنى منه بيخدمه وهو محتاج اليه. الانسان يحتاج الحيوان عشان منافعه ويحتاج الجماد عشان منافعه ويحتاج الجماد عشان ايه منافعه. خلاص. يبقى السيد ده لما يكون محتاج للي ادنى منه ما هو مدام سيد وخادم ومخدوم يبقى الباقي اقل منه بيخدمني. فالحق سبحانه وتعالى لما جه يرد في المسألة على الاثنين على بدليل يشمل سيدنا المسيح وستنا مريم الاثنين قال كانا يأكلان الطعام. شوف بقى كلمة كانا يأكلان الطعام استدلال من أوضح الأدلة لا للفيلسوف ولكن لكل المستويات. مدام بيأكلوا الطعام يحتاجوا إلى أدنى منهم والذي يحتاج الى ادنى منه لا يكون اعلى مما يكون مع الله. يبقى خلاصه الفرق ثلاثه. الذين قالوا ان المسيح هو الله. الذين قالوا ثالث ثلاثه. الذين الثلاثه دول ما هم مختلفين الفرق. اهو الاب والابن والروح القدس. ادي واحد. اهو الاب والابن والام اللي هي مريم بدليل ايه الهين في مريم وفي الايه وفي المسيح. هذه المساله الحق سبحانه وتعالى يقول لا تقولوا ثلاثة ثالث ثلاثة. كلمة ثالث ثلاثة تستعمل على أن واحد من ثلاثة لكن الواحد من الثلاثة مش معين. فكل ثلاثة يجتمعون معا يقال في كل واحد منهم أنه ثالث ثلاثة مش الاول ولا الثاني ولا الثالث. فهذا فواحد يبقى ثالث ثلاثة. الثاني فرض يبقى ثالث ثلاثة. الثالث يبقى ثالث. اذا ثالث ثلاثة واحد من ثلاثة يدور في الكل مش محدد ده الاول وده الثاني وده الثالث. فاذا قيل ثالث ثلاثة وحدها نجي نقول له أهي ممنوعة أن نقول ثالث ثلاثة؟ لا تمنع إن قلنا ثالث ثلاثة من آلهة. إنما كلمة ثالث ثلاثة لوحدها كده بدون إفراد آلهة تبقى الصح إننا نقولها. لأن الله يقول في آيات كثيرة ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو. إذا فيمكن أن تقول هو رابع ثلاثة رابع ثلاثة أو خامس أو سادس خمسة

ماذا يقول الذين لا ينتسبون الى السماء من الملاحدة الذين ينكرون؟ يقول لك ده هم مش متفقين على حاجة. اذا فكان من الواجب ان المنسوبين الى السماء بواسطة مناهج او بواسطة انبياء يجب يصفوا المسائل دي فيما بينهم. يصفوا المسائل دي. ولذلك حينما عرض القرآن كل الأقضية والرد واوى الى اخره قال لك طب ثلاثة دول الثلاثة دول يكونوا اله واحد؟ قال لك اه. طيب يعني لما يكون اثنين يبقى ناقص كده ولا مش ناقص؟ طب قبل ما يتوجد المسيح العالم ايه اللي كان بيديره؟ العالم كان بيدور؟ اذا القضية لازم تصفى، لان عيب ان يكون المنسوبين الى السماء لا تزال هذه القضية موجودة ايه بينهم. ولذلك اراد الله سبحانه جل جلاله ان يحسم المرء. قال انتم بتدعم واحنا بندعم. الاسلام جاي يرد وبيدعم. مش هنقول احنا الحق وانتم الباطل. هنعمل زي القرآن ما علمنا نقول وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. يعني واحد منا على هدى وواحد على ضلال. ما بنقولش حاجة. ما بنقولش ان احنا اللي على هدى. خلاص على الاول. ايمكن ان يكون المتناقضان حقين؟ مش ممكن فهمه. يعني واحد منهم هيطلع يا هدى يا صاحب الهدى يبقى على هدى صحيح ومضل مضل. بس هو مين؟ لازم ربنا يبينه. نقول بقى ده ما دامت المسألة كده لا تخلوا كلامنا احنا ولا كلامكم. كلامنا ما يمشيش عليه. كلامكم ما يمشيش عليه. اللي بندعيه ده في الالوهيه نفوض الامر له. نفوض الامر ايه؟ نفوض الامر له ازاي؟ انا عشان يحكم بقى. ان كان الكلام بتاعنا وبتاعته صح يبقى متناقضين ما ينفعوش. يبقى لازم منا واحد مين صح. فانا نحن وانتم عشان نصفي هذه المساله الجدليه نبتهل الى الله. اللي احنا بندعي فيه انتم بتقولوا فيه كلام واحنا بنقول فيه ايه؟ كلام. بلاش انتم وبلاش احنا ونرفع ايدينا. احنا وانتم خلاص كده. يقول يا اله اجعل لعنة الله على الكاذبين منا. يحلف يا هم عشان تصفي هذه المسألة. فان رادوا ان نتباهب ونيجي لك انفسنا وانفسهم ونساءنا ونساءهم كل حاجة وبعدين نقول يا رب احنا خرجنا لك عشان تخرجنا من هذا الخلاف. احنا وهم بندعي كل واحد له دعوة ومش هنخلي واحد دعوته تسيطر على الثاني. انت صاحب الشأن. فنبتهل ونجتمع كلنا في ساحة كده ندعو انفسنا ايه وانفسنا ونساءنا ونساءكم واولاد اولادكم ونعمل ايه؟ نقول يا رب احنا بانفسنا وبنساءنا وباولادنا اصلحنا احنا وهم وندعي دعاء واحد اجعل يا رب لعنتك على الكاذبين منا. احنا الاثنين بنقوله. فإن كان صحيح إحنا كلامنا يبقى اللعنة ترد على الكاذب. وما تلاعن قوم وتباهل إلى ربنا بين المسألة في وقتهم فلم يقبلوا أن نبتهل إلى الله بهذه المباهلة. فإن أرادوا أن يصفوا المسألة نقول يلا نبتهل إلى الله وندعو أنفسنا وأنفسكم والولاد وأولادكم ونساءنا ونساءكم ونقول يا رب المسألة الخلافية دي عايزين ننهيها. يا رب بين لنا فيها رأي شافعي. إيش رأي شافعي؟ أن تجعل اللعنة منك على الكاذبين منا أو منهم. وبذلك تصفى اللي يمتنع عن المباهلة يبقى مش واثق في كلامه يبقى كلامه كلام سياسي وكلام ادعائي. مفهوم الكلام؟ انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. أنى يؤفكون يعني يصرفون. أفك يأفك إفكا يعني انصرف صرف عاد. أن لا يصرفون يبقى غيرهم بيصرفهم. كلمة غيرهم بيصرفهم دي تبقى المسألة مش عقلية. المسألة مش ايه؟ ده المسألة خارجة حاجة ثانية. يبقى في حاجة إعازات ثانية الشيطان عمال ايه؟ يتلبس منهم. وإلا فالعقل المجرد في ذاته لا يقول مثل هذا الايه؟ لا يقول مثل هذا الكلام. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا. يعني لا يملك ضرا ينفعكم. الضر يبقى في خصومكم مش لكم في الضر. لا يبقى لصالحكم الضر. يبقى الضر لمين؟ للخصوم. ولا نفع لكم ما يملكش لا دي ولا دي. بدليل انهم عملوا اللي عملوه وبعد ذلك ما ملك عيسى عليه السلام ولا الحواريين حاجة يضر بها خصومهم ولا عملوا حاجة ينفعوا بها مين؟ ينفع بها نفسهم. فالذي لا يملك ذرا ولا نفعا كيف يصح ان يكون ايه؟